يدخل فيها أشياء عديدة. أن يقرأ القرآن لا ليس مقصوده ذات القراءة والتلاوة والتعبد، ولكن مقصوده وهدفه أن يتأكل به، يتأكل به في تلاوته وغير ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان منشأ القراءة ومنشأ الحفظ ومنشأ التلاوة والهدف منها ليس وجه الله ولا الأجر وإنما التأكل بالقرآن فهذا مذموم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها أو فيها لا يخصون. لعلك تستشكل مثلا كيف يكون هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال فرق بين هذا وهذا. يعني عندنا الأعمال الصالحة، إذا كان الإنسان يعمل العمل ويعطى أجرا ومنشأ العمل لوجه الله عز وجل فلا بأس كقراءة القرآن كالرقية هنا. أما أن يكون الإنسان لا هدف له من القراءة ولا هدف له من الحفظ ولا هدف له من الإقراء إلا التكسب الدنيوي فهذا مذموم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، من غزا لا يريد إلا عقالا فله ما نوى، فمثل هذا مذموم. وإن كان في بعض حالاته مباح لكن وإنما لكل امرئ ما نوى هذا يعتبر مذموم. وفي بعض الحالات التي يقرأ الإنسان فيها القرآن ولا يريد إلا الدنيا هذه بعضها مذموم أصلا، بل بعضها فجور يعني فسق وليس كفرا ولا نفاق.